بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ان يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ايها الاخوه المؤمنين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تحيتنا هذه من ساحة مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بالعاصمة بالقاهرة، حيث جلسة ذكر وجلسة دعاء وخشوع وخضوع للعلي القدير الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض على ماء الجمد وخلق الخلق واحصاهم عددا وقسم الارزاق ولم ينس احدا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ايها الاخوة الكرام، من بين هذه الجمدات ومن فيض هذه التجمدات فنحن في الثلث الاخير من الليل، ولقد اذن ربنا عز وجل في الحديث القدسي ان نتلمس فيوضاته وتجلياته ورحماته في مثل هذا التوقيت من الليل، حيث يتجلى على سمائنا الدنيا مناديا عباده: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا حتى يطلع الفجر. فاللهم اجعلنا من الفائزين بتجلياتك ورحماتك وفيوضاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الإخوة الكرام، يقول الحبيب المحبوب المحمود المعصوم صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فما أطيب أن تتناغم هذه التجليات وهذه الرحمات بين هذه الجمدات بتلاوة الآيات القرآنية التي أثبت العلم الحديث أن للقرآن تأثيرا حقيقيا فيزيقيا طبيعيا على الحالة المعنوية والطبيعية للجسم الإنساني. فاللهم اجعلنا من الفائزين بكل ذلك، واجعلنا من الذين قد جعلت القرآن شفيعا لهم. هيا نستهل هذا اللقاء باستماعة نورانية قرآنية لما تيسر من سورة طه، وتحديدا من الآية 11 بعد 100 من صوت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ان كانت الوجوه حقا وقد خال من حمل الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وَكُنْ رَبِّهِمْ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ إِنَّ هَذَا فلا تطمئ فيها ولا تضحى Oh, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك خجزي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أزواجا من منذ ورزق ربك خير وهلك. صدق الله.